بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة بشير بن كعب شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين أمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين أمسي فمات من يومه مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال اسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمير قال الربيعي بن حراج عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى انه قال للنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم اسمك اللهم اموت واحيا اسمك اللهم اموت واحيا اذا اوى الى فراشه ينام يقول اسمك اللهم اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه يعني هذه الكلمتين الكلمة عندما يأوي إلى فراشه والكلمة عندما يقوم من النوم عليه الصلاة والسلام. المسلم يحافظ على الكلمات هذه ما تجرد الإنسان ولا تشكلك تقولها في الإنسان إذا أويت إلى فراشك الحمد لله إذا أستيقظ اللهم أموت وأحيا وإذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال رحمه الله دثنا عبدان نبي حمزة عن منصور ربيع بن حراج عن خرشة بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا ابو حمزه قال عن منصور عن مسعود المعراج قال خرجة من حر قال أنا بذر الغفار رضي الله تعالى. لاحظ أبو ذر الآن شاهد لحديث حذيفة الذي سبق ذر شاهد لحديث حذيفة رواية الصحابي مع الصحابي تم شاهد رواية التابعي مع التابعي تم متابعات. يقول رحمه الله أبو ذر الغفار رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى أوائل أثناته يقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المسلمين. شاهد أبو ذر الغفاري حذيفة. باب الداعي بالصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعانا أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو أن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمر قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء في الصلاة. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف صلاة يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء يطلبه في الصلاة فقال قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء تقوله في الصلاة وإن كنت تجيب فهو أفضل إن كنت لا تجعل إن كنت تخيب فهو أفضل وفي الصلاة الحديث في الصلاة لكن إذا قلت تجيب الإنسان لأنه تخيب اللهم أنت ربي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الشاهد من الروايات تختلف فأنا حافظه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وهنا يقول إنك أنت الغفور الرحيم. كله ثنى على الله تعالى وتقدس كل الروايتين ثنى على الله تعالى وتقدس والحوايج قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا عائشة بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها انزلت في الدعاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي علي بن عبد الله قال حدثنا مالك بن سعيد مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الدعاء قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر ولا تستتر هذا نزلت في الدعاء لا تجهر فيه ولا تستتر فيه إما الإنسان يذكر تجهر بصوتك الخافض الذي تسمع تسمع نفسك تسمع من حولك تكون جهر ولا تخافت تستتر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول بالسلام السلام على الله السلام على فلان فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله والسلام اذا قد حق عداءتكم بالصلاه فليقل التحيات لله الى قول الصالحين فاذا قال اصاب كل عبد لله في السماء والارض صالح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتغير من الثناء ما شاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنا نقول السلام على الله السلام على الله وعلى عباده فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا سلام قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد والذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وكثير من علماء الإسلام هذا التشهد. أما الشافعي اختار السيد بن الحاقر وأظن حتى أكثر من حمص حاصل آخره. الشاهد هذا التحيات هذا أوله. التحيات يعني جميع التعظيمات لله رب العالمين من كل أحد. جميع التعظيمات من كل أحد من رب العالمين. فمن طلب من هذه التحيات شهادة له من كل قابل. حتى ولو قال براسه كذا جاء شخص إلى شخص وقال براسه كذا أشرك الشرك الأكبر الذي لا يخرج أن يخرج من الملة. لأن التحيات جميع التعظيمات جميع التعظيمات لا يخرج عنها شيء. جميع التعظيمات لله من كل أحد. فمن صرف من أجيال لغير الله فهو مشرك كافر. فجميع التحيات لله يمكن الصحة. فالإنحناء والخفض والرفع والهضيمة وغيره برأسك الإنسان هذا كله نعوذ بالله شرك أكبر يخرج ملة الإسلام. فالمسلم يحرص على أن لا يولي رأسه لأحد. لا تولي برأسك لأحد إطلاقا إطلاقا لا تولي رأسك لأحد الإنسان لأنه لله ملك لله. الإيمة هذا حتى الإيمة الخفض الصغير فهو لله ملك واستحقاق. من صرف شيئا لغير الله هذا اللي هو ملك الله وشرك واستحقاق فهو ضحك مشرك كافر فهو المشرك الكافر. فيستهين المسلم ما يجوز المسلم ان يستهي بهذه المسائل وهو يخرجه من المله. لا تستهين الانسان. التحيات جميع التعظيمات لله ملك واستحقاق. ثم قال التحيات لله والطيبات يعني جميع الكلمات الطيبات لرب العالمين تعالى وتقدم. والصلوات جميع ما تصلي الإنسان في المساجد والمساجد في كل مكان لرب العالمين كلها يجب أن تكون لرب العالمين كلها. صلوات طيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا السلام الأول. ثم بعد ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التحية الأخيرة ما تترك مسلم على وجه الأرض لا تعمره. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مسلم على وجه الأرض رجل صالح على وجه الأرض تعمه السلام هذا سلامك فيكون لك أجر الإنسان الأمم التي سمعت وحضرت وعملت به. جميع الأمم التي سلمت عليها وعملت فيها وهي مؤمنة لك أجر هذا الإنسان. باب الدعاء بعد الصلاة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقان سبينا نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموال وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتطبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. تابع عبيد الله بن عمر السمي ورواه ابن عجلان السمي ورجاء بن خيوة ورواه جرير بن عبد العزيز بن ربينا نبي صالح نبي الدرداء ورواه سهيل نبي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب الدعاء بعد الصلاة. الدعاء بعد الصلوات بعد ما تكلم الإنسان تدعو. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقة قال عن سمي مولى الحارث قال أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الفقراء والمساكين فقال يا رسول الله ذهب أهل الجزور بالجزور يعني الأغنياء ذهبوا بالجزور عنا أن بقينا. قال كيف وكيف ذلك؟ قالوا يصلوا كما نصلي ويجمعون أموالهم ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ثم يتصدقون قبل أموالهم فهم زادوا علينا التصدق في الأموال وما غني وحنا ما عندنا. قال لا أدلكم بشيء إذا فعلتموه وسبقتم ما خلف وفضلتم عن غيركم إلا من عمل مثل عملكم. وقال قول سبح الله عشرا كل دبر ثلاث سبح الله عشرا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله عشر مرات فتكبرونه عشرا فتهللونه عشرا يعني هي وتكمل 100 إذا كملت. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر تكمل الإنسان 100. فإذا فعلتم ذلك فإنكم سبقتم من معكم إلا أن إنسان عمل مثل عملكم. فسمع الأغنياء بما قال الرسول فقالوا مثله. قال يا رسول الله قالوا مثل قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. سبق على الكثور بالكثور. ولكن أنتم قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا. سبحوا الله ذكركم بصلاة فريضة أو قال كل صلاة فريضة أو نافلة عشرا وتهللوا الله عشرا وتكبروا الله عشرا فتلك مئة لك أجر كبير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن منصور المسيب بن رافع وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال شعبة منصور قال سمعت المسيب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا المسيب بن رافع قال الوراد مولى المغيرة الوراد مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه مولاه وكاتبه أنه سمع أنه كتب إلى من المغيرة بن شعبة لأمر المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام. معاوية كتب إلى المغيرة أن يكتب له أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكتب له هذا الدعاء كبر كل ثلاث. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت لاحظ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحبه الغنى ما ينفعه غنى صاحبه الملك ما ينفعه ملكه صاحبه العظمة ما ينفعه عظمته إلى آخره. الشاهد أنه لا ينفع هذا من هذا ولا هذا من هذا. ما الذي ينفع؟ التقوى. ما الذي ينفع الإنسان؟ التقوى حتى لو فقير مسكين مدام متقي هو يسوى عند ربنا ويحمل الأرض يسوى من الأرض إذا كان متقي لرب العالمين يسوى من الأرض من غيره. فالشاهد لا ينفع من جدي يعني صاحب الغنى أو صاحب الملك أو صاحب زي ما ينفع من الجد من الجد يا ربي ما ينفع من الجد من تيمون الجد صاحب الجد ما ينفع عند الله جده ولا ملكه ولا شيء إنما ينفع الله عند الله العمل الصالح أن ينفع عند رب العالمين ويرتفع إلى رب العالمين العظم الصالح حتى لو من فقير باب من قول الله تعالى وصل عليهم ومن قد أخاه بالدعاء دون نفسه. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال رحمه الله تذنى مسدد ولا تذنى يحيى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن العقوة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال رجل من القوم يا عامر لو أسمعتنا من هنيادك. فنزل يخطب به مذكر فالله لولا الله ما تدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائب؟ قالوا عامر بن العقوة. قال يرحمه الله. وقال رجل من القوم يا رسول الله لو متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوا فأصيب عامر بقائمة السيف نفسه فمات فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر نسية. وقال أريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا رسول الله فلا نريق ما فيها ونغسلها. قال أوزاك. البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وصل عليهم باب قول الله تعالى وصل عليهم فإن الصلاة سكن لهم ادع لهم الصلاة هنا الدعاء لأن الصلاة هي الدعاء وصل عليهم يعني ادع لهم فإن الصلاة يعني دعاءك سكن لهم إذا تعاود كام الإنسان سكن لهم بإذن الله ورحمة وهدوء. قال ومن قد أخاه بالدعاء دون نفسه ومن قد أخذ صلاة بالدعاء دون نفسه أتأخرت دون نفسي. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر يقول لكم موسى الأشعري قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيد أبي عامر لأنه قتل نفسه ورجع عليه الضباب الشيخ فيضرب في مقابله الشيخ بشير ورجع ركبته وقضى ركبته فمات منها الشاهد أنه قتل نفسه حتى قال سلمة توقع أن الناس قالوا حبط عمله قال كذبوا له أجر مرتين جاهد المجاهد إنه جاهد المجاهد له أجر مرتين إلى آخره جاهد هذا كله في غزوة خيبر ورأى الرسول من لحما يطبخ فقال ما هذا قال حمر أنسية قال أوه أغريقوها أحيطوها تكسر القدور فقال يا رسول الله أو نغريقها ونغسل القدور أو كذلك تكسيرها فساد فساد للمال وهو صالح فاغسلوها وتجتمعوا وتأمنوا فاتبخوا فيها لحم النظر طيب النظر وقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس يعني عبد الله بن عامر أبي موسى عبد الله بن قيس وأبو موسى عليه الصلاة والسلام قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا أبي عبيد عن سلمة بن سلمة بن عقبة بالقصة نفسها قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عمر قال سمعت من أبي أوفى رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتى أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمرو عن شعبة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أموال قوم دعا لهم فقال اللهم ارحم أبي فلان يقول فأتاه أبي بأموالنا فقال اللهم صل على آل فلان صل يعني أدعو لهم اللهم صل على آل فلان آل أبي فلان صل عليهم ثم ثلاثة فسكنوا لهم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدون يسمى الكعبة اليمانية قلت يا رسول الله اني رجل لا اسود على الخيل وفك في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا قال فخرجت في 50 من احمد من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فاتيتها فعرفتها ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما اتيتك حتى تركتها مثل الجمل الاجرم فدعا لي احمد وخيلها. البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا معين بن ابي خالد قيس بن ابي حازم عن جرير بن الفجر رضي الله عنه جرير الفجري قبيله الى الان وراء الطائف قبيله كبيره الى الان ثم قبيله الى الان وراء الطائف قبيله كبيره جدا لكن هذا اليوم جرأت من جرير بن عبد الله الفجري جرير يبحث عن قبيله ذلك اليوم وذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام ب 150 فرج 150 فرج الا انه لا يسكت على الفرج الا ركب في الغرز طاق فاتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم على جرير يقول جرير ما اتيته الا سلم لك تعالي وبش في وجهي تعالي الرسول بش في وجهي فقلت يا رسول من لا اسكت على الخير فضرب على صدره كانت يده الشريفة يقول فقلت لا تهترس لو تجري جريان او تصير طيران ما تحت منها يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا جرير ارحني من الخلطة فقلت فذهبت انا و 150 من قومي فاحرقناها وقتلناها وقتلت كمية اللي فوقها خرجت كمية وقتلها جرير رضي الله عنه واحرق القصر كله لكن من المؤسف انه الان موجود تعبده ببجيلة يعبدونه لأن الرسول قال لا تزال ولا تقوم الساعة حتى تضرب عليات من ساعة دوت على ذي الخلطة الآن يعبدونه من دون الله يحطون عليها الناقة يفتحونها والبقرة يفتحونها ويحطون الشمس ويحطون الأجزاء على ذي الخلطة صاروا يعبدونها الآن من دون الله لأن الرسول أخبر أنها تدعون وتعود عبادة آخر الزمان اليوم عادة جماعية ولا حصل أحد يحكمها ويبعدها لأن فيها جنية ثانية قائد لي أو شيطان ثاني إلى آخره. سجاد جيد رضي الله تعالى ما دخل على الرسول ما بقى يتمشى في وجهه. قال فلما رجع دعا لأحمد وخيره. يقول فلما رجعت دعا لأحمد وقومه. أحمد يعني قوم جرير بن عبد الله البجل رضي الله تعالى وخيلها وخيلها دعا لأحمد وخيلها لأن هدمت الخلطة ولكن عادت الخلطة اليوم الله يحفظ من عبده لأن الصمم يعمل غنم يعمل من دون الله غنم يعمل من دون الله موجود الآن وراء الطائف. قال رحمه الله دنا سعيد بن الربيع قال دنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى أن أم سليم أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنس بن مالك يقال أن الرسول طلب منها ويقال أن هي اللي أتت بأنس ولدها أنس بن مالك وعشر سنوات ذلك اليوم. قالت يا رسول الله أنس أوجهك تقديمك فأدعو له فقال اللهم بارك له في ماله وولده وبارك له في نفسه. عاش 92 سنة وجاء من الولد من يصلون ثلاث جمعة على 40 40 يصلون جمعة 40 يصلون جمعة 40 يصلون جمعة 120 نفس الذي ولد أنس رضي الله عنه ولد يعني مو كلهم يصلون فيه لكن ولد وولد ولده سموا إلى 100 120 نفس سموا. وأما المال خذ ولا حرج فحج ولا حرج في المال كثرت أمواله كثير وعاش إلى 92 سنة عمر ينتهي سنة ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له تعاله بكثرة المال والولد وتعاله ببركة العمر فعاش 92 سنة رضي الله عنه أرضاه مات في البصرة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان هشام النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية نسختها في سورة كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجالا يقرأ في المسجد يقرأ القرآن في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا أنسيتها آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا أنسيت رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان بن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقرأت الغضب في وجهي وقال ارحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق قال حدثنا أبو الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال سمعت رجلا يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قسم قسمه قال رجل من الحاضرين ان هذه القسمه ما اريد بها وجه الله فقلت والله لا اخبرن من الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جئت فاخبرته فغضب غضبا شديدا فقال رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. موسى اوذي باكثر من هذا فصبر يعني تاكد موسى ان يصبر عليه الصلاه والسلام بل هو اصبر من موسى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من جميع الأنبياء موسى وغيره. باب ما يقرأ من السجع في الدعاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المغري قال حدثنا الزبير بن القريش عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أفترت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألبي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليه فتقطع عليهم حديثا فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم. وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبوا، فإني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من السجع في الدعاء حتى في الخطبة، مكروه السجع إذا آخر كلمة الواحدة كانه هذا السجع قد لا ينفع، قد تكون خطبة باركة ما يكون معنا ولا يستطيع، وما هذا يكثر عليهم يسجع لهم من الكلام المبارك الذي لا يقبل، لا يقبل سيد الناس اللي بعضهم نايم بعضهم لا ينحنهم بعضهم، لكن الواعظ الذي يناقش نفسه واعظ يعظ الناس كل مرة أو كل أسبوعين مرتين أو كذا وكذا، هذا غير الجمعة غير خطب الجمعة، هذا اللي يعظ ناس نفسه للوعظ والإرشاد، لأنه يعظ الناس كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة ولا تلد الناس. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا أتيت أن تعظ الناس وتذكرهم وهم يتحدثون فلا تسمع حديثهم، لأنك إذا قطعت حديثهم يتحدثون ما قبلت تكرهوا كلامه كله، لكن أنصت حتى تشوف الآداب الإسلامية والآداب النبوية، أنصت حتى ينتهون، فإذا انتهوا مقالتهم وكلماتهم اللي يكرهونها أو حديثهم ويكرهون ما أتيت به، وأنت قد تأتي بالكتاب والسنة. شوف الآداب الإسلامية كيف، الآداب الإسلامية كيف، والآداب النبوية كيف، لا تؤذي الناس حتى بكلامك، حتى بوعدك وإرشادك لا تؤذي الناس، انظر ماذا يفعلون في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. يقول ابن عباس أنا أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته لا يفعلون إلا ذلك، هو تجنب السجع ما يسجعون. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مكره له. يقول البخاري رحمه الله باب يعزم الإنسان المسألة، المسلم يعزم المسألة، سألت سؤال فلا تقول إن شاء الله، لأن الله لا مكره، حتى الجنة إذا ربك الجنة ولا تستثني، لا تقول شيء، لا تقول هذا، لأن الله لا مكره، يعطيك الجنة حتى إذنك ولا تستثني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعوت أيها المسلم فاعزم المسألة ولا تقل إن شاء الله، لأن الله لا مكره له، اسألوا الجنة ولا تقل إن شاء الله، لأن الله لا مكره له تعالى وتقدم، أعطيك إياها اسأله ولا تستني تأتيك الجنة، لو تسأل الجنة أعطاك إياه إذا شاء تعالى وتقدم، فلا تستني ولا تقول إن شاء الله، لأن الله لا حد ما حد يكرهه تعالى وتقدم، يعطيك ما شاء ويمنع ما شاء، هو ملكه تدبيره تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن الطعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعوت ربك تعالى وتقدس فاهم المسألة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ما أنت مكره، أنت أحسن من الذبابة، فمن الذبابة عزلنك، ما أنت مكره رب العالمين، قل اللهم اغفر لي وجهي، اللهم اغفر لي ذنبي يا رب يا مولاي، اللهم أعطني كذا، اللهم نجحني، اللهم اشفني، اللهم أعطني كذا كذا يا ربي، ولا تقول إن شاء الله، لا تستغني، فإن ربك لا مكره له تعالى وتقدم، يعطيك ما شاء ويمنع ما شاء، إذا سألت ربك يعطيك ما شاء ويستجيب لك بما شاء ويمنع ما شاء، هو الملك ملكه وتسليه وتسديره تعالى باب استجاب للعبد ما لم يعجل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه قال استجاب لي قال رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. يقول البخاري رحمه الله باب لا يعجل الانسان اذا صار يدعو ربه بشيء يلح على ربه بشيء يريده لكنه ما جاء ما استجاب الله له. لا يستعجل تقول لا أنا ما استجاب لي هنا ثم يترك الدعاء. لا تترك الدعاء، استمر استمر وسيأتيك الفرج مؤكدا، سيأتيك إن استمريت وأنت مؤمن صادق بدعائك سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن أبي عبيد مولى، عن أبي عبيد مولى بن أبي قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل. تقول دعوت ودعوت ودعوت خلاص ليش مدام ما استجيب لي ما أنا داعي. لا تستعجل، لا تستعجل الدعاء، فإن ربك مجيب دعواتك، ربك يسمع تعالى وتقدس. ولكن انظر ما الذي أخر الإجابة، لكن هناك سبب أخر الإجابة، وإلا ربك يستجيب دعاءك. دعوته بإخلاص وأنت مؤمن غير مشرك به وتعبده ما تعبده عبادة الموحد، فإن الله يستجيب لك تعالى وتقدس. لكن انظر أسباب تأخير الإجابة أو أسباب عدم الإجابة كليا، انظر ما هي. لازم أنها من قبلك أنت، لازم من قبلك الله تعالى وتقدس هو المطلع تعالى وتقدس على القلوب. فانظر ماذا فعلت أنت، كيف عن أسباب، فتش عن أسباب الأسباب التي منعت الإجابة أو منعت الإجابة سريعا أو منعت الإجابة نهائيا. انظر ما هي الأسباب أنت تسببها. باب رفع الأيدي في الدعاء. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض يديه. قال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله قال الويسي حدثني محمد بن جعفر أن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض يديه. يقول البخاري رحمه الله باب رفع اليدين في الدعاء. أما في النوافل فلك أن ترفع يديك الإنسان كما ورد في حديث عائشة وحديث أبي موسى وحديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى التطوع يرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام اللهم يا ربي يا ربي يا ربي أربع مرات من تجد ما تسير الإنسان، ولا تفك يديك حتى تنتهي من الدعاء. يديك لا تفكها حتى تنتهي من الدعاء، فإن الإجابة تأتي على يديك الإنسان، تأتي الإجابة أحيانا على يديك. الشاهد أن الدعاء جاء رفع اليدين في الدعاء جائز، أما رفع اليد في الكرب هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يدعو على خالد بن الوليد أنه قتل بني سبع من قبيلة قتلهم وهم مسلمون، أتبعنا طبعنا أو قال أسلمنا فلم يفهموا قول أسلمنا أسلمنا، فحيث انظر طبعنا طبعنا عن الكفار فقتلهم فاستبرأ الرسول منهم. اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد، لأنهم مسلمون تقتلهم بس ما فيهم ايش يقولون، يقولون طبعنا حسبونهم يقول أسلمنا أسلمت أسلمنا ما فيهم خالد فقتلهم. فقال الرسول اللهم إني أبرأ إليك مما فعله وما سيأتي ما فعل خالد المسلمين، لأن قبيلة مسلمة وراح يقتلهم خالد لأنهم قالوا طبعنا طبعنا إلى آخره. فرفع يديه حتى أمر الزور ربي أبيض أبيض، كذلك يدعو هشام وربيع وغيرهم ثلاثة يدعون أن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين جائز، أما بعد النوافل فترفع يديك في كل دعاء، تدعو الإنسان وترفع يديك في كل دعاء في النوافل. وأما في الفريضة لا، الفريضة عند الكرب إذا لما ضيقنا الجوش أو شيء أو غرز أو حريق تدعو الإنسان ترفع يديك وتقول الله ارفع عنا ما نحن فيه. إذا كان حريق أو طوفان مع غرز أو جيوش قابلت ما نسترها ترفع يديك ويقول تدعو كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله وقال الغيث وقال ابن عبد الله وقال الويسي نعم قال حدثني محمد بن جعفر، حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد القطان الأنصاري، الأنصاري الأنصاري وشريك وشريك وشريك بن عبد الله قال قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض، النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رأيت بياض إصبعيه. يعني إذا رفع عليه الصلاة والسلام يدعو ينظر الإصبعين ينظر أنها نور، نور من الإصبع عليه الصلاة والسلام. فرفع يديه عند خالد عندما تبرأ من خالد ورفع يديه عندما المشركون يريد أن الله تعالى يكفر عن المسلمين وداود وأطيع على المسلمين. باب الدعاء غير مستقبل للقبلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله خذ الله يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تنظر إلى الجمعة المقبلة فقام رجل ذاك الرجل أو غيره فقال خذ الله يصرفه عنا فقد غرقنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا. فجلس ويتقطع حول المدينة ولا ينظر أهل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء غير مستقبل القبلة. باب الدعاء غير مستقبل القبلة يعني ما هو مشروط أن تستقبل القبلة بالدعاء. الدعاء يستجاب لك الإنسان إذا أراد ربك تعالى وتقدس أن يستجيب لك استجاب دعاءك سواء شمال ولا جنوب ولا غرب ولا شرق. حتى لو ما تستقبل القبلة يستجيب الله دعاءك تعالى وتقدم. يقول البخاري حدثنا محمد بن محبوب محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان أبو عوان الوضاح قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثني لأن هلكت المواشي وغيرها من البحل. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغثنا ثلاث مرات بدون رأينا السحاب يأتي من سنة من جبل جمال المدينة من جبل سنة بدون جاء, جاء, جاء السحاب حتى ما وصلنا بيوتنا حتى غرقنا. سارت الأودية وسارت سالة الأودية وامتلأت الشوارع وحنما بعد وصلنا بيوتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لما خطب الرسول الخطبة الثانية دخل الرجل أو غيره قال يا رسول الله غرقت الأنفس وغرقت الأموال وغرق كذا وغرق إذن الله أن يخفف عنه يرفع عنه ما ندري ارفع عنه النص انظر ابن آدم اليوم تدري أن الله يجيب المنطقة أخرى عنه ارفع يا ربنا عنه. فقد دعا عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراب الجبال الصغيرة غرق الجبل الصغير اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية ومنادي الشارع. يقول فزاق السحاب كله وصار المطر ينطر هناك وهنا إلا المدينة ما يجيها شيء. المدينة وما حواليها يعني ما يجيها شيء انتفع السحاب خلاص. باب الدعاء مستقبل القبلة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي ودعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. يقول البخاري رحمه الله أسباب استقبال القبلة في الدعاء يعني في أشياء معينة يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ويجوز للناس أن يستقبلوا القبلة. إذا مثلا إذا أراد أن يخطب أو يدعو في العيد أو في الجمعات أو شيء من هذا. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم المازني أيضا قال حدثنا عبد الله بن زيد بن مازن أيضا عاصم صاحب الوضوء. هذا صاحب الوضوء عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. فهذا صاحب الوضوء كلهم موازن الثلاثة. فيقول نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي. خرج النبي عليه الصلاة إلى هذا المصلى يستسقى فصلى استقبل القبلة ثم بعد دعا غير مستقبل القبلة ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول رداءه. يعني إن الله يحول الحال من المحل إلى العشق والغنى. حول رداءه وقلبه. هذا اللي عنده رداء يحول واللي ما عنده رداء لو اسمعوا حول الإنسان إذا رأى الناس يحولون أسيتهم يحول الإنسان اللي موجود وكل اللي عندك تحوله والناس يحولون أسيتهم. الشاهد من الخطبة غير مستقبل القبلة ثم بعد يستقبل القبلة ويحول الرداء. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. قال رحمه الله حدثنا أبو غامن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبان قتادة أن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول البخاري رحمه الله كرر حديث سليم حدثنا باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أتت النبي عليه الصلاة والسلام بأنس قالت يا رب هو بعد سنوات ذلك اليوم يا رسول خويتمك هذا أنس يخدمك يا رسول الله فجلس عند الرسول يخدمه 10 سنوات عمره 10 ومات الرسول له 20 سنة أنس بن مالك فاللهم بارك له في ماله وولده وبارك له في نفسه فصار أمواله ما يستطيع يزكيها وكثرتها وأولاده كثرت 120 أو أكثر أو 140 يقال وهو عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وهو عمر رضي الله تعالى عنه إلى 120 سنة في البصرة آخر من مات في البصرة من الصحابة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. باب الدعاء عند الكرب. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء عند الكرب. لا تقطع الانسان في كرب وفي شيء مشكل ومزعج للإنسان فتدعو بهذا الدعاء. يقول البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال انا بالعالية انا بالعالية البرة قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بهذا الدعاء. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عند الكرب بهذا الدعاء لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب الأرض رب العالمين وزمن بعده بدعاء أيضا آخر. قال لعن الله تذنى مسدد قال تذنى يحيى نشان أبي عبد الله أن قتادان بالعالية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وابن قال حدثنا شعبا قتادة مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبنا بن عبد الله الدستوائي قال قتادة عن أبي العالية قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دعاء الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش رب العالمين. هذا دعاء الكرب إذا ذكر به شيء يتوب عليه الصلاة والسلام. وقال وهب عن خالد عن شعبة قال وهب عن خالد عن شعبة بمثله الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.